الحمد لله الذي توحد في الملك وتصريف العباد وتفرد في أسمائه وصفاته وتعالى عن تأويل أهل الإلحاد وتنزه في وحدانيته وشهدت بوحدانيته الخلائق الناطق منها والجماد وتعرفت إليه بإلهيته مخلوقاته بلا شك ولا ترداد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان من رجفت السماوات من مخافته وصعقت الملائكة من هيبته وانطفأت النار لكلمته وتقدس عن الأنداد والأشباه والأضداد. أحمده على ما أولاه من النعم وأشكره على ما دفع عنا من النقم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع صاحبها يوم تبلى السرائر. أيها المسلمون، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جدد الله به معالم الدين وجاهد في الله حق جهاده حتى أوهى عزم كل منافق وكافر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والمفاخر وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أيها المستمعون، يقول الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان تخريب ديارهم، وكيف كان أخذهم بأنواع العقوبات، وكيف كان ضربهم من الله بسياط النقم. أيها المسلمون، أحيوا قلوبكم بالمواعظ ونوروها بالتفكر، وعليكم بقوة اليقين. إن الدنيا زائلة وفجائع الدنيا صائرة، والدهر وتقلب الأيام بين أيديكم. عرض عليكم أخبار الماضين وذكر ما أصاب من قبلنا وكيف كانت ديارهم وكيف أصبحت وآثارهم، أين حلوا وإلى من قلبوا، وما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال. أيها المسلمون، لقد بيّنت الآية الكريمة أن الله بعث في كل أمة من الأمم الماضية رسولا يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة، أن يعبدوا الله وحده لا سواه ويجتنبوا الطاغوت. أيها المسلمون، لقد دعا كل رسول إلى عبادة الله وحده ونهى عن عبادة ما سواه، وهذا منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح. أيها المسلمون، إن التوحيد هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. إن الله جل وعلا استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم. أيها المسلمون، ألم يمر بكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ وفي الرواية التي رويت عن أبي هريرة قرأ عند رواية هذا الحديث: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، إن لا إله إلا الله لها فضل عظيم، وهي منجية من النار بإذن الله تعالى. فعليكم بالتوحيد، وعليكم بلا إله إلا الله، أفردوا الله بالعبادة، واجتنبوا ما يعبد ممن كان سواه، وكونوا عباد الله وحده، واجتنبوا عبادة الطاغوت. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر، ما أعظم لا إله إلا الله، وما أعظم فضلها، وما أعظم منزلتها عند الله، شهادة أن لا إله إلا الله إذا قيلت صدقا من القلب، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سببا في أن تطيش بسجلات كثيرة، وذلك لعظم فضلها ولعظم مكانتها. فأين الذين يحققون شهادة التوحيد؟ وأين الذين يأتون بها على أصولها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؟ فحقق لها لفظًا ومعنًا، فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحد. فحقق لها لفظًا ومعنًا، فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء للموحد، هي العروة الوثقى، فكن متمسكًا بها مستقيمًا في الطريق المحمدي. فكن واحدًا في واحد ولواحد تعالى، ولا تشرك به أو تنددي. ومن لم يقيدها بكل شروطها كما قاله الأعلام من كل مهتدي، فليس على نهج الشريعة سالكا ولكن على آراء كل ملدد. فحقق لتوحيد العبادة مخلصا بأنواعها لله قصدا وجردي، وأفرده بالتعظيم والخوف والرجاء وبالحب والرغبة إليه، ووحدي وبالنذر والذبح الذي أنت ناسك ولا تستغف إلا بربك تهتدي، ولا تستعن إلا به لا بغيره. وكل إذن بالله في كل مقصدي إليه منيبا تائبا متوكلا عليه، وثق بالله ذي العرش تهتدي. ولا تدعو إلا الله لا شيء غيره، فداع لغير الله غاو ومعتدي. ووحده في أفعاله جل ذكره مقرا بأن الله أكمل سيدي، هو الخالق المحيي المميت مدبر، هو المالك الرزاق فاسأله واجتدي، إلى غير ذا من كل أفعاله التي أقر ولم يجحد بها كل ملحد. ووحده في أسمائه وصفاته ولا تتأولها كرأي المفندي. لله در هذا الشاعر المؤمن العلم، لله در هذا العالم الموحد. أيها المسلمون، إن أعظم وصية توصون بها أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تأتوا بها على أصولها، وأن تكونوا معها قلبا وقالبا، فإنها وصية الأنبياء والمرسلين، وإنها دعوتهم. وما أرسل نبي إلا بالتوحيد. إن الجماد يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أيها المسلمون، إذا سلم الرب جل جلاله على أوليائه في الجنة، وذلك بعدما يقبل في ظلل من الغمام وبعد الفراغ من الثقلين، يأمر تبارك وتعالى المجرمين أن يمتازوا ويتميزوا عن المؤمنين في موقفهم، ويكونوا على حدة موسومين بصفاتهم الذميمة منفردين، ثم يقرعهم ويوبخهم وكيف أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم، فكيف أمروا بعبادة الرحمن ونهوا عن عبادة الشيطان، فعدلوا عن ذلك وسلكوا سبيلا يوصلهم إلى النار وبئس السبيل. وذلك لأن العبادة يا عباد الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل إنها غاية الحب مع غاية الخضوع. أيها المسلمون، ألم يقل ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. أيها المسلمون، التوحيد إفراد الله بالعبادة ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. وإذا أمعنا في النظر فإن التوحيد بهذا انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد وهو توحيد الله بأفعاله، وهذا النوع أقر به الكفار ولم يجحدوه كما ذكره الله في كتابه. والنوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، بأن يوصف الله سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وأن صفاته ليست كصفات خلقه. أيها المسلمون، والنوع الثالث توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهذا هو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وبين أممهم، وقامت القيامة بين المشركين ومن دعاهم إليه. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أيها المسلمون، لقد استهتروا بنوح وبهود وبصالح وبمحمد صلى الله عليه وسلم، كما نابذ المشركون غير هؤلاء من الرسل كلهم عن قوس العداوة، وكانت أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها صورهم، ففعلوا. ولما طال الأمد جاء جيل لم يفهموا من نصبها وأنها نصبت ليتذكر الناس صلاحهم، إلا أنهم لما رأوها نصبت كانوا ظنوا أنها للعبادة فعبدوها، وزين لهم الشيطان ذلك، وهي أصنام مسومة مسمات معددة ولكنها باطلة، ومن آمن بها كفر. طواغيت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لا بد أن تعرفوا أن كلمة الإخلاص قيدت بقيود، فلا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها. وإذا قالها الكافر وجب الكف عن ماله ودمه حتى يتبين منه ما يناقضها. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحروقات من جهينة على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشاه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أيها المسلمون، لا إله إلا الله عظيمة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. وقوله إنما قالها متعوذا يعني قالها فرارا من القتل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها يريد الإسلام أم فارا من القتل؟ أيها المسلمون، إن لا إله إلا الله عظيمة، إنها عظيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ في رواية مسلم قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أيها المسلمون، إنها عظيمة، إنها عظيمة هذه الكلمة، وإنها تحرم دم صاحبها. أيها المسلمون، من كانت لا إله إلا الله زاده بلغته الجنة، هي التي قامت بها السماوات والأرض، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه. كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، بها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان. لا إله إلا الله تميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان بها، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها المسلمون، في خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إني أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أيها المسلمون، إن شأنها عظيم، فاحرصوا عليها وعلى أهلها، واعلموا أنه تحرم دماء أهل لا إله إلا الله حتى يأتوا بما يخرجهم منها أو ما ينقض أو ما ينقضها. يقول الله: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها المسلمون، روي أن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم قال: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله إليه أن الضفدع يا داود أبلغ منك تسبيحا. وذكر علماء التفسير على قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أن الحجارة والخرز والشجر تسبح وصرير الأبواب يسبح وأصوات الطيور تسبح حتى أن التراب يسبح والأواني تسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فلا يعلم تسبيحها على اختلاف لغاتها إلا الذي فطرها وأحاط بها علما وما زال أولياء الله يلهجون بالتوحيد والذكر والتسبيح والتقديس. أيها المسلمون إن العارف من الزهاد ذو النون المصري رحمه الله قال ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه. جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطني. أيها المسلمون لقد سمع صالح يقول يا الله يا جواد فاضطرب وغشي عليه وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشجان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. أيها المسلمون يا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح ويا ذوي الإيمان والصلاح ويا أهل التجارة وذوي الأرباح نادوا في الغدو والرواح بالفلاح فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فقل لمن قالها بلسانه وناقضها بأقواله وأفعاله أين شهادتك عند الغيبة والنميمة والبهت والإفك وقول الزور؟ أين شهادتك عند ارتكاب المعاصي والعتو والتمرد والفسق والفجور؟ أين شهادتك عن أكل الحرام والزنا وظلم المقهور؟ أين شهادتك إذا خلوت بالمعاصي ولم ترى الذي يرى ما خلف الستور؟ فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. عليكم يا عباد الله بالتوحيد واستمسكوا بالعروة الوثقى واجتنبوا ما يعبد من دون الله واكفروا بالطواغيت وادخلوا في دين الله حقا وأفردوا الله بالعبادة واعلموا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وأن شهادة الحق تعصم دم صاحبها حتى يأتي بما ينقضها وإلا فإنه معصوم الدم. فاشهدوا أن لا إله إلا الله موقنين بها وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتمروا بما أمر الله وانتهوا عما نهى عنه وأتمروا بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عنه وأفردوا الله بالعبادة وأخلصوا العبادة له وحده وكونوا عباد الله إخوانا واعلموا حرمة لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد اللهم ثبتنا على الإيمان واليقين. اللهم اجعلنا ممن يفردك بالعبادة ويوحدك وحدك لا سواك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بها نحيا وبها نموت وعليها نبعث. اللهم اختم لنا بشهادة التوحيد واجعلنا شهداء في سبيلك واجعلنا من آل لا إله إلا الله واجعلنا في عبادك الصالحين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم كن لأوليائك آل لا إله إلا الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم عليك بالكفرة والمنافقين والعلمانيين والملحدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المجاهدين تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.